العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومما يوضح هذا قال رحمه الله، فأخبر أنه كله متشابه، والحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين الخصمين، والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال: أحكمت السفيه أو أحكمته إذا أخذت على يدي، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة وهي ما أحاط بالحنك من اللجام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد مر بنا فيما مضى الكلام على المحكم والمتشابه، وأن القرآن كله محكم وأنه كله متشابه، وأن معنى الإحكام المتقن الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب، وأن المعنى المتشابه أنه يشبه بعضه بعضا في الدلالة على المعنى وإن اختلفت ألفاظه. قد جاء في القرآن قول الله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وقوله تعالى: الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فهذا الإحكام العام والتشابه العام بمعنى أنه كله متقن بمعنى محكم، وكله متشابه بمعنى أنه لا يكذب بعضه بعضا وإنما يصدق بعضه بعضا، فما جاء في موطن مفصلا يأتي في موطن آخر موجزا ومختصرا. هذا هو معنى الإحكام العام والتشابه العام. وأما معنى ما جاء في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فالإحكام هنا المراد به الإحكام الخاص، وهو بمعنى الفصل بين الأمور، والذي يحصل به إدراك المعنى المراد كما جاء في آيات الأحكام، كما جاء في آيات القصص، وكما جاء في آيات الأسماء والصفات من حيث الدلالة على المعنى العام الذي تدل عليه. وأما المتشابه فهو بمعنى مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفتي له من وجه آخر، كما جاء في كيفية الأسماء والصفات لله جل وعلا، فإنها من حيث الدلالة على المعنى المعروف في لغة العرب تشترك مع صفات المخلوقين وأسمائهم، فالسميع غير البصير، غير القدير، غير العليم، غير العزيز، غير القوي، وكل واحدة من هذه الكلمات لها معنى معلوم في لغة العرب، وللمخلوقين معنى يشبهها، لكنها من حيث الكيفية تختلف، كما أخبر تعالى بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا من المتشابه الخاص، وهو المراد بقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي أنهم يبحثون عن كيفية استواء الله أو عن كيفية سمع الله أو عن كيفية بصر الله، فهذا لا يعلمه إلا الله، والمؤمنون يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فنؤمن أن لله سمعا وبصرا وقدرة، وأنه مستوي وأنه يجيء وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، لكن كيفية ذلك لا نعلمها، فهذا جاء من عند ربنا فنؤمن به ونحن نفهم المعنى العام، لكننا لا ندرك الكيفية، لأن الكيفية من الأمور المتشابهة ولا يتتبعها ولا يبحث عنها إلا الذين في قلوبهم زيغ، لأن بحثهم لها بحث عن أمر لا يستطيعون الوصول إليه، فكونهم يقحمون أنفسهم في البحث عنه هذا تدخل فيما لا قدرة لهم عليه ولا استطاعة لهم به. فأسماء الله تعالى وصفاته تتفق مع أسماء المخلوقين وصفاتهم في اللفظ والمعنى الكلي المشترك، وتختلف عنها في الكيفية والحقيقة، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، وإن كان قد ذكر جل وعلا عن نفسه عددا من الأسماء والصفات التي للمخلوقين مثلها من حيث الاسم ومن حيث المعنى العام لا من حيث الكيفية والحقيقة، فإن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمثلا على سبيل المثال ذكر الله جل وعلا الاستواء له وذكر الاستواء للمخلوق، فقال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وقال جل وعلا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فنسب الاستواء لنفسه ونسبه للمخلوق، ولكن ليس الاستواء كالاستواء، كما أنه ليس المستوي كالمستوي، فالله جل وعلا له ذات لا تشبه الذوات وله صفات لا تشبه الصفات من حيث الحقائق، وإن وجد في الدلالة اللفظية ما يدل على الاشتراك في اللفظ والمعنى العام، لكنها في الحقيقة لا تتفق من حيث الكيفية. وكما قال جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فذكر صفة المحبة لله جل وعلا وللمخلوق، ولا يلزم من ذلك التشابه في الكيفية، فمحبة المخلوق غير محبة الخالق، كما أن رضا المخلوق غير رضا الخالق، فالله جل وعلا له الكمال في ذاته وله الكمال في صفاته وأفعاله، وليس كذلك المخلوق، وإنما المخلوق له ما يناسب حاله. وإحكام الشيء إتقانه، وإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يقول إن المحكم القرآن جاء كله بمعنى المحكم، ومعنى كونه محكم أنه متقن، كما قال جل وعلا ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، والحكيم بمعنى الحاكم وبمعنى المحكم والمتقن، فكلام الله جل وعلا كله متقن ويؤيد بعضه بعضا، ليس فيه تناقض وليس فيه اختلاف وليس فيه تضاد. وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن. وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فالله جل وعلا وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه يفتي وبأنه هادي وبأنه مبشر، وكل هذه المعاني لا يلزم من تسمية القرآن بها التناقض أو الاختلاف، فالقرآن محكم وهو مبشر وهو هادي وهو هدى، ولا يلزم من تسميته بعدد من الأسماء أن يكون هناك اختلاف في دلالته، فهو كتاب من حكيم وجاء بكلام الحكيم جل وعلا، فليس فيه تناقض وليس فيه تضاد وليس فيه اختلاف، وإن وصف بعدة أوصاف أو سمي بعدة أسماء. وأما التشابه الذي يعمه وهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ثم ذكر قول الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بمعنى أنه لو كان هذا القرآن من عند الخلق لوجد فيه التناقض، فهذا القرآن متشابه يعني أنه لا يكذب بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا ولا يخالف بعضه بعضا، بخلاف حال البشر كما هو الواقع الآن في الأنظمة التي يضعها الناس لأمور معاشهم، بعد أن توضع الأنظمة ويمر عليها فترة يوجد فيها كثير من التناقض عند التطبيق، يوجد فيها تناقض واختلاف لأنها ليست من حكيم وليست من خبير، وإنما هي من بشر محدود القدرة والحكمة والعلم يخطئ أكثر مما يصيب، بينما كلام الله جل وعلا ليس فيه اختلاف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله تعالى تحدى البشر بل الثقلين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والوقت الذي نزل فيه القرآن كان اللسان العربي في غاية البيان، وكانوا يتفخرون بالفصاحة، وكانوا يتفننون في الكلام، ولهذا كانت معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام من جنس ما كان سائدا في قومه، فكان فطاحل قريش وصناديدها يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ عليهم من القرآن فينبهروا، وتخرس ألسنتهم، ثم يعودون إلى قومهم مشدوهين منبهرين. ولما عاد أحدهم إلى قومه وأقبل عليهم قالوا فيما بينهم لقد سحر بسحر محمد، فقالوا عن القرآن أنه سحر وأنه كهانة وأنه ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الجن، لأنهم لم يعرفوا أن يأتوا بمثله، فظنوا أنه من عمل قوى البشر قوى المخلوقين الذين يعتقدون أنهم أقدر منهم وهم الكهان والسحرة أو شياطين الجن. فقال لهم ما هو بكهانة وما هو بسحر، إنه كلام له حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه، هذا يقوله أحد الكفار، يقول ليس بسحر، عرفنا السحر وعرفنا كلام السحرة فليس هذا منه وليس من كلام الكهان، فقد عرفنا الكهان وكلامه، وإنما هو كلام غريب ليس على مستوى البشر. فلهذا كان القرآن معجزة خالدة إلى قيام الساعة، لأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم خالدة للناس كافة إلى قيام الساعة، فكانت معجزته غير مؤقتة بزمن محدود كالأنبياء الذين يرسلون إلى أقوامهم خاصة، فإن رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم إنما هي للناس كافة، وهي الخاتمة للرسالات، وهي الباقية إلى قيام الساعة، فكانت معجزته هذا القرآن، القرآن الذي جاء ليعمل به ويحتكم إليه ويكون نظام حياة، لا أن يكون مهجورا مرغوبا عنه، فإن من يرغب عنه هذا في عقيدته خلل عظيم وفساد كبير، ومن يفضل كلام غير الله على كلام الله فهذا نوع من الكفر والردة، نعوذ بالله من حاله. هو الاختلاف المذكور في قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، والتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته. يقول فالتشابه الموجود العام في كلام الله تعالى معناه تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته. فإذا تأمل الإنسان آيات الأحكام على سبيل المثال لم يجد بينها أي تناقض، إلا في حال ما إذا نسخ حكم من الأحكام فإن الشارع يبين نسخه وأنه أبطل العمل بهذا وانتقل إلى حكم آخر لحكمة يقتضيها ويعللها ويبينها الله جل وعلا. وأما إذا لم يكن هناك نسخ فإنه لا تناقض بل تأييد وتوضيح وتأكيد. والإنسان الذي يتأمل كلام الله جل وعلا يجده كله منسجم وليس فيه تضاد ولا اختلاف ولا تناقض. وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هنالك نص. وكذلك النهي إذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر وإنما ينهى عنه أو ينهى عن نظيره أو ينهى عن ملزوماته فيكون الكلام كله مؤيد بعضه لبعض وليس فيه اختلاف ولا تناقض ولا تضاد إلا إذا كان هناك نسخ. ومن أمثلة النسخ وهو ليس أيضا فيه اختلاف وإنما فيه تدرج في الحكم مسألة الخمر، أول ما نزل في النهي عنه بين أن فيه إثم كبير ومنافع للناس وأن إثمه أكبر من نفعه، فصار كثير من الناس يقول ما دام الإثم أكبر من النفع فنتركه تخلصا من الإثم ورغبة في النفع. ثم بعد فترة جاء الأمر أو جاء النهي عن تعاطيه قرب الصلاة، ألا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا، فصار كثير من الناس يتحرج عن تعاطيه خوفا من أنه لا يفيق عند حلول وقت الصلاة فيخشى أن تفوته الصلاة أو يأتي عليه الوقت وهو سكران فتركه. ثم أخيرا جاء النهي الصريح الصحيح الواضح الجازم القاطع بتحريمه في 9 مواضع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. 9 مواضع كل واحد منها يدل على تحريم الخمر. أولا وصف بأنه رجس، والرجس النجس، والنجس لا يجوز للإنسان أن يتعاطاه. والأمر الثاني من عمل الشيطان، وعمل الشيطان سيء ولا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئا من عمل الشيطان. الأمر الثالث قال فاجتنبوه، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، فإذا وجب عليك اجتنابه حرم عليك القرب منه. وجاء فاجتنبوه بمعنى أن الإنسان يبتعد عن مواطنه ولا يقترب منها، فضلا عن أن يدخله إلى جوفه لعلكم تفلحون. وهذا هو الأمر الرابع، فتعاطي الخمر مناف للفلاح، ومعنى هذا أنه من وسائل الخسارة والهلاك. ثم قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة، فهو سبب وبريد للشيطان لإيقاع العداوة بين الناس، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فهو سبب للعداوة وسبب للبغضاء بين الناس، وما كان سببا للعداوة فهو محرم، وما كان سببا للبغضاء فهو محرم ولا يجوز اقترابه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، وهذا هو الأمر السابع. فالخمر من أسباب الصد عن ذكر الله، فالإنسان السكران ما يذكر الله وإنما يلهو مع الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالأمر الثامن أنه سبب لصرف الإنسان عن الصلاة. والأمر التاسع، فهل أنتم منتهون؟ يعني لماذا لا تنتهون؟ فيلزمكم الانتهاء عن هذا الأمر. فهذه تسعة أدلة في هاتين الآيتين تدل كل واحدة منها على تحريم الخمر بكلام الله جل وعلا. فهذا تدرج في التحريم وليس فيه تناقض، وإنما فيه تأييد وتأكيد وتقوية للحكم بدلا من أن كان الأمر الإنسان مرغوب منه أن يترك الخمر ثم منهي عن الصلاة وقت السخر، ثم جاء الأمر نهيا جازما قاطعا. ولهذا لما نزلت هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن مناديها أن ينادي في الطرقات بهذه الآية، فعمد الناس مباشرة إلى إخراج ما عندهم وإهراقها في الطرقات استجابة لأمر الله جل وعلا وانقيادا لحكمه وطاعة له. فما دام الأمر قد بلغ التحريم فلا مجال للتردد فيه حينئذ. وهكذا فإن التشابه معناه أن الأدلة يشبه بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا في الدلالة على الحكم، فما يأمر الله تعالى في موطن وينهى في موطن آخر، وإنما ينهى عنه بشكل مفصل أو بشكل موجز أو يذكر شيئا من مستلزماته ونحو ذلك. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبت بل ينفيها أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. يقول الله جل وعلا إذا أخبر عن شيء لم يخبر بنقيضه، ما أخبر الله تعالى به عن يوم القيامة وما يحصل للناس من حساب وجزاء وجنة ونار لم يأتي في كتاب الله ما يكذب هذا أو ينفيه، بل كله يؤيد بعضه بعضا. فالأخبار التي ذكرها عن ما سيأتي لم يختلف منها آية واحدة تنافي بقية الآيات، وكذلك ما ذكره الله تعالى عن الأمم السابقة أو ما حصل فيما مضى من خلق السماوات وآدم وإبليس وغير ذلك لم يحصل فيه تناقض، بل كله يؤيد بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. فلا يوجد خبر عما مضى أو خبر مما سيأتي وفيه اختلاف، بل كله منسجم ومتناسق ومتشابه، بخلاف كلام الناس فإن أقوالهم مختلفة ويتناقضون، والإنسان قد يقول شيئا اليوم غير الذي قال بالأمس، فكلام الناس مختلف، كما قال تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. فالأقوال المختلفة هنا معناها المتضادة، وأما المتشابهة فهي المتوافقة التي يوافق بعضها بعضا. فكلام الله تعالى يسمى متشابها في هذا الاعتبار، بمعنى أنه يوافق بعضه بعضا، وليس معناه متشابه بمعنى أنه لا يعلم، وإنما المراد بالمتشابه الذي لا يعلم وما خفي أمره.